والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد، قال ابن مالك رحمه الله تعالى: أفعل التفضيل ورفعه الظاهر نزل ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا، فلن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق. كفوة عدى عن التفضيل للفاعل إذا كان اسمه ظاهر نزل نادر ضعيف كمان، إلا في مسألة الكح واختلط فيه أن يتقدم على هذا، يعني استفاء، يعني نفع أو استفاء أو استفاء شبه النفع، ويشترط فيه كمان أن يكون الفاعل يعني أجنبيا ثم ظاهرا أجنبيا، ويكون المفضل، ويكون هذا باعتبار المفضل. هذا ثلاثة، مثل ما رأيت رجلا ما رأيت رجلا باعتبار واضع الكح في عين يديه أحسن من الكح في عين غيره في عين عبد. هذا ما له باعتباري، كح له باعتباري. أحسن باعتباري زي أحسن من الكح في عين عبد. وهذا هناك ترفع أفعال التفضيل اسما ظاهرا كثيرا، لأنها إيش؟ يعاقبه الفعل، يعاقب الفعل، معناه أحسن الكحل، يحسن الكحل منه في عين عمر أو فلان، ولذلك كان هذا يكفر. وليس له شروط؟ الشروط ثلاثة، هذا موجود. النفي. النفي وإيش؟ النفي. أيوه. هات. كان مرفوعه أجنبيا. الفعل هنا كمان أجنبي، ما أضيف الكحل هذا إلى فعل نرجع إلى المفضل. واضح؟ هذا معنى إيش؟ وذلك في كل موضع وقع فيه أفعل بعد نفي أو سيده كما قلت لكم، وكان مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتباره. هذه ثلاثة، هذا ثلاثة كما قلت لكم. واضح؟ ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل، والكحل هذا فاعل لأحسن منه من الكح في عينه، فالكحل مرفوع أحسن بأحسن لصحة وقوع الفعل بمعناه وقرعه، أي ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكح كزيد، فالكحل في عين زيد. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه من الصوم في عشر ذي الحجة. الصوم فاعل أحب. نعم. ما من أيام هذا نفس أحب هذا أفعل التفضيل إلى الله فيها الصوم. هذا كيف نقدر الفعل هذا؟ حبب محبب إلى الله فيها الصوم منه من الصوم في جعله. يعني نزال رضي الله. نعم، لا بل المفعول. صوم هذا نائب فاعل. نعم. من أين أخذنا هذا التقدير؟ من أين أخذناه كونه مبني للمجهول يعني الفعل؟ حسب المعنى. حسب المعنى. وخذ من المعنى. حبب إلى الله منه يحببه. يحببه في حبب إليها أو يحببه إليه الصوم إلى الله من صوم من حسن الحجة. معناه الصوم في عشر الحجة ما سبع رمضان. يحببه إلى الله في غيرها من الأيام. من الصوم في غيرها. في غيرها عشر الحجة. وكذلك قول الشاعر أنشده سيبويه مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يضرب واديا أقل قل به ركب نعم أتوه إيه تأية تأية تأية تأية نعم تأية على مهل تمهلا على تأية تحية وأخوات إلا ما وقع الله سابقا فركمون هذا مرفوع تأية بالسماء ولا تأية همزة لك كل الأعراض تطلق وقل الموصل نفع رفعه الظاهر إذن غلط أيوة غلط تأية تمهل هذا معنى قول ابن مالك من الحالة وقوله ومتى عقب فعل إشارة إلى الحالة الثانية هذا الذي استقبلت الشروط الثلاثة أن يتقدم النفس على أفعاله وأن يكون فاعله اسم ظاهرا يعني أجنبيا وأن يكون باعتباره مفصلا على نفسه باعتباره طيب وقوله إشارة للحالة الأولى ما المراد بها؟ للحالة الأولى. مصححة. كتاب عن الحالة الأولى. نعم. مصححة عندك. الحالة الأولى إيش؟ الحالة الأولى هو هذا. أنا أعرف من ناحية المعنى. نعم. بس يقول تحت مصححة. أنا من ناحية المعنى. نعم. هي قالت هذا هو. الحالة الأولى هو. ويسعه الظاهر نجم إشارة للحالة الأولى وهو ما ركب رجل اقتنع أبوه هذا يزرع حيث ما استكمل الشروط الثلاثة هذا وأما الحالة الثانية هي متاع عقبة مثل هذه التي استكملت الشروط الثلاثة وهي أن تقدم عليه وأن يكون فاعله الظاهر وأن يكون إيه يعني مقتنع على نفسه باعتباره نعم الشيخ لا يخلو أفعل التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بمعنى موقعه أو لا لا يسمع إيه كلمة أجنبي يعني أجنبي أجنبي ما وظيفة إلى الضمير الراجع معنى الأجنبي ما وظيفة الفاعل هذا إلى الضمير الراجع إلى الموصوف ولكن إلى الموصوف من الموصوف نعم الضمير يرجع إلى الموصوف نعم هذا اللي شايفه منه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عدل ودين الهبل من الرجل الحاجب من أحداث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عدل ودين أذهب لرب لذكر الرجل هو هذا نعم جاءت عنده وين الفعل اسم تفضيل أذهب أذهب أي فعل وين الفعل فعل أذهب للب الرجل ما هي لما بقى ما تذهب أو لا هو ضمع من نشا ذا كن ما رأيت ما في عند النساء وما في أي نفع التفضيل ولا اسم ظاهر يعني ما رأيته حديث ما في اسم ظاهر أذهب لنفذ الرجل الهاشمي من إحدى كله المعنى إحدى ما في ما في اسم ظاهر المثال في الحديث الحديث الثاني رفعت اسم ظاهر لا يقطع طبي يحببه إذا الله الصوم لا يقطع مين هو من الكتب الجار والمجرور هنا باعة الجار لا قصد حتى ما له تحب المجرور باعه أسراب هذا من كنا يا شيخ يا أخي من ضع يا أبي هذا في هذا الحديث بناء مستطع إذا هنا يحببوا يا شيخ بالبناء المجرور يحببوا يحببوا بالبناء يحببوا يحببوا إلى الله الصوم إلى الله مين هو من الصوم ساعة الجحيم إيه نعم الله ما قلنا حبب ما من شيء أقبل في الميزان من حسن الخلق يا شيخ لا أخي هذا ما هو على كيفك إذا استمر إذا استمر استكمل الصوت وين أنت علمت لأن في جهة الله ما في صلاة هناك أفعل هناك ترفع اسم الله يا فيها ما رفع أنا اعتبارين يا شيخ أسابي أنا اعتبارين يقول لك اعتبارين إيش لا يخلو عن التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بما لا وقع ذات المنزل أولا به الفضل الذي فضل به من التفضيل هناك هذا الشكل الاجتماعي أولا أولا به على يدي أيها يضعه في مرة أخرى ويكون وإن لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع ظاهرا وإنما يرفع ضميرا ضميرا مستترا نحو زيد أفضل من عمرو ففي أفضل ضمير مستتر عائد على زيد ولا تقول مررت برجل أفضل منه أبوه فترفع أبوه بأفضل إلا في لغة ضعيفة حكاية الكويت فإن صلح لوقوع فعل بمعناه وموقعه صح أن يرفع ظاهرا هذا معنى قياسا مضطردا ومتى عقد فعلا فقد فعلا ثبت إذا كان يحرف عن التفضيل يقع الفعل المضارع مبني للمفعول كما في الحديث ومبني للفاعل فقد فعلا هنا التفضيل رفع أفعال التفضيل اسم الفاعل إذا استكمل الصورة والسلام أن يتقدم عليه النفس وأن يكون فاعله أجنبي وأن يكون إيش مختل باعتبارين على نفسه باعتبارين اشرحها لنا والله ما احنا فاهمينها اعتبارين المفرع الموصوف العين العين في عينك الكحل في عينك أفضل من الكح في عين فلان هذا يعني الكحل والعين الكحل هذا هو ذلك لكن الاعتبارين شنو اعتبارين الكحل في عينك وفي عين الكحل في عينك تكون أفضل من الكح في عين في عين عامرة وكذلك الصوم في الصوم النافلة في عشيات في الحجة يعني أحبوا إلى الله يحببوا إلى الله من الصوم في غيرهم انتبه هذا واضح وين الاعتبار الثاني لا ما هو خبر الاعتبار الثاني أين هو يا شيخ الاعتبار الثاني في عين زيد الاعتبار الأول في عينك الكوح لا تبي نفسي من شابه أمس ما في هذا إن كان ما فهمتموه بهذا مرة هذا عند تعليق يا شيخ نقرأه عليك هذا لا تعليق تعليق من العام يقول لك كتب منه هذا ما نقتنع به هذا لا يقول لازم تقنع هذا إن لم تقنع هذا ما لا يا شيخ أنا قرأت هو كان حلي هذا بعدين من الكلام الأول هذا إن صلح لوقوع فعل بمعناه صح أن يرفع ظاهرا قياسا مضطردا وذلك في كل موضع وقع فيه أفعل بعد نفي نوصبه وكان مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين الله يهديك انا بس خلي على الله ولا ترد انا بعرفك الحين بمدك في عين السودان هذا ما يحتاج هذا واضح ماذا شيخ ترفع لما تأتي يعني بأشهر تفهم هذا حتى تبنوا مال تبنوا تدمر الأشهر الثاني وأما إذا سويت هذا تنقض هذا تبنوا تقوضها في كلام الخابية الثاني هذا ما تفهم هذا ولا أحد شيخ طيب النصر تعمل كبير ولا ما تعمل النصر اسم التوظيف ما يعمل النصب ما تقدم طيب من هو هذا اللي على الشباب ايش لا ينصب مفروضي ها اللي على الشباب بماذا ايش في عيني زيد من هو هذا من هو من الكح يعني متعلق بالجر والمجرور احسنوها. نعم. دعوا ما رأيت رجلا احسن في عينه الكحل منه في عين زيد. بل كحل مرفوع باحسن لصحة وقوع فعل بمعناه موقعه. اي احسن. نحو ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كزيد. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: ما من ايام احب الى الله في الصوم منه في عشر. الصوم هذا لا يفعل يا حب وما حبك حبها بمعنى يحبك من الله الصوم. لا فرق بين المضارع المبني الفاعل والمضارع المبني. طيب هنا مبني المجهول والمعطيه المضارع المبني فعلى هنا حب هذا بمعنى يحبك صوم الى الله الصوم. حتى لما نقلت كلام الشيخ يقول كان مرفوع اجنبيا عليه اجنبيا ما اتصل بالدنيا ولا جاء له شيء. هذا اوصل الوصل لابد له من الرابط. لا يكون فاعل ولا تبدل. ايش قاعده مضطرده في التقدير؟ انت تقدر بحسب المعنى. نعم. لحمر وانشد. وقول الشاعر: أنشده سيبوين مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا. حين يظلم واديا أقل به رب أتوه تهية. يقل لك في موضع في موضع أقل هذا بمعنى يقل يقل أقل أقل. نعم. وأخوف إلا ما وقى الله ساريا. شيخ احب تقدر بيحبب ولا يحبب تقدر بالمضارع يعني. ليس حبب لا يحبب بالمضارع ليس الفرق بين حبب ويحبب الا معنى واقل. هنا ايش نقدر؟ يقل يقل بالبناء المجهول ايضا وركب يكون نائب فاعل. لا يقل وركب مرفوع باقل. يقل يقل بالنائب الان بين المجهول. فركب مرفوع باقل. وقول المصلي ورفعه الظاهر نزر اشاره الى الحاله الاولى. الاولى التي ما كان فاعله مستقبلا ما كان فاعلها مستقبلا ثلاثه حاله ضعيفه. وقوله ومتى عاقب فعلا اشاره الى الحاله الثانيه التي استقبلت التوابع يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق. انتبه انتبه يا أخي الآن شرع بنادي في ذكر التوابع التي تتبع ما قبله ما قبله في الأعراق وبعضها وبعض التوابع هذا يشترط فيه أن يتبع تابع هذا المتبوع ما قبله وهو المتبوع في الأعراق وفي التعليق وفي التمتع وفي التسمية وفي الشم وفي الإفراد واضح وهو النعت. إذا كان النعت الحقيقي واما اذا كان نعت سبب يدعو الترسيم ما يتبعه الا في الامرين كما ياتي الخمسه. واما البدل لا يشترط فيه موافقته في التعريف ولا في التذكير بل تبدل النشره من المعرفه وتبدل المعرفه من النشره كما جاء في القران من ناصيه ناصيه كاذبه ناصيه هذا لك ولكن بدل من الناقية المعرفة المعرفة بأجل. وكذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط لا لا ما هو في آخر صراط الله العزيز هذا أول إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في صراط الله هذا معرفة ولكن الزيت من النشأ وهي الصلاة الأولى ليس معرفة لا يجعله معرفة أنها موصوفة واضح فيه آيات بينات مقام إبراهيم وكذلك فيه آيات بينات مقام إبراهيم، هذا مقام إبراهيم أنا ما البدن هناك ما وافق المبدل منه في التنكر ولا في الجر، في التعريف في التنكر ولا في الجر، لأن مقام إبراهيم هذا معرفة بإضافته إلى إبراهيم المعرفة المضاف إلى المعرفة معرفة، وكذلك ما اتبعته كما في الإشارة لأن مقامه هذا مفرد. بين آيات بينات طيب ايش افراد مقام ابراهيم مع انه طيب هو هذا النهي لا يجوز فيه لان هذا مقنع انت ما تعرف مقام هذا المكان هذا ياتي بنبض واحد هيمشي التابع هو الاسم المشارك ابن مالك ذكر لك التوابع هذا ذكر جماله ثم الآن رئيسة التفصيل يا ولد لا ابن عقيل ابن عقيل ايش التفصيل يجب حتى في ابن مالك والذي فصل لو ابن مالك هذا ما يشرح لك هذا وليعطى في التعريف والتكريم لا اخي كلها تدري هذا البيت الأول ما ذكر فيه ابن مالك إلا أن التوابع الأربعة هذا تتبع ما قبلها في العرب الآن يجيك التفصيل فالنعت تابع فلما قال فالنعت تابع دخلت التوابع كله الأربعة واضح أمسك النعت تابع متم ما سبق ولما قال متم ما سبق بوصله ولما قال متم ما سبق بوصله خلفة التوابع النعت هذا لأن النعت متم ما سبق بوصله بالعلامة من المتبوع إذا كان النعت حقيقية أو مطبع أو بمثل أو بوصل بعلامة يعني الوصل هذا معناه علامة أو العلامة التي كانت فيما اعتلق به النحو فيما اعتلق به المنعو وهو النعت المجازي النعت الصبر هيا مثاله جاء زين العاقل جاء زين ما ندري زين هذا عاقل ولغو عاقل هذا ولما قلت له العاقل أكمل ما تبوعه بالعلامة من المتبوع وهو العقل العقل هذا ممن؟ من زين هذا معنى بوصله أو وصل معترق وكذلك جاء زين العالم لا خلي هذا ما وصل أنت ما فهموا هذا تمام زين العالم لا جاء زين الخياط ليش انتبه الآن الخياط هذا كم ليش متبوعه وهو زين بعلامته بالوصل من ايه من المتبوع وهو الخياطة وصفته بالخياطة هذا العاقل الحقيقة تلك عشرة كاملة لا أخذ إيه حتى هذا ما أفاد إلا التوكيد نعترض ما أفاد إلا التوكيد لأنه لما قلت ثلاثة وسبعته ها إيش فائدة كاملة أكد عشرة كاملة إيه كم ولد قبل ذلك شيخ لأن قلت ثلاثة وسبعة متبسطة لكن كما إذا لم يكن عنده حد تصوم ثلاثة أيام ويصوم إذا رجع أو إذا رجع إلى محله سبعة هذا كم عشر ما إيش فعل كاملة توكيد ما فعل إلا التوكيد هنا بوسمه اللي هو النعت الحقيقي هذا النعت بوسمه لا يكون إلا في النعت الحقيقي أيوة وسمه وسم ما بينه أو وطن معترق أو بعلامة من معترق به الموصوف المنعوت الموصوف في النعت المجازي. هل جاء أذن العاقل أبوك؟ العاقل هذا ما تمت بينه العقل هذا العلامة هذا لابوه من معتلق مما تعلق به المتبوع وهو أبو أبو زيد. أبوه راجع للماء دمر هذا راجع إلى زيد لا أبو زيد ما هو إلى زيد بنفسه ولكن ما يتوب رجل طائعة أمه الآن النعت هذا اكتب بها نعم كمل هذا النعت متبوعه وهو رجل بعلامة مما تعلق به المتبوع وهو أمه. ربنا أخرجنا من هذا القرية الظالمة. وكذلك جاء في القرآن ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهله وهو أبو جهل وغيره موث القرية مكة المراد بالقرية هذا مكة ولكن أهل مكة في ذلك أبو جهل وغيره هم الظالمون موث مكة هذا نعت الأهل نعم هذا نعم نحن هو هذا أكبر هذا للآن هذا النعت ولذلك يدرس يعني القواعد العلماء قبل أن يفسروا كتاب الله يفهموا هذا لو تعرفت واحد ماذا بتنقل يسنع نعم يسنع نوع النعت ونعم ما يعني راهما ولذلك ما العلماء طلبة يعني طلبة الجليلون ما يفسر عندهم واحد ما يدرس القواعد العربية ما يفسر لهم لا إفراط ولا تفريط يا شيخ لا يدرس اللغة العربية حتى تصرفه عن الأصل وهو الكتاب والسنة ولا ما أخلص بخلص هذا معناه هذا معنى كل شيء نحن نقول لك وصفت لكم هذا غير ما أنا أرغبكم في اللغة العربية نعم أنا قلت لك بعد ما ندرس نعرف التوحيد ونعرف الفروق الواجبات علينا بعدين نبدأ في دراسة القواعد العربية فاهم ولا ما نبدأ في تفسير القرآن قبل أن ندعو تعالى لأننا نلحم في كتاب الله يا أخي معنى لفظا ومعنى لا شك هذا الذي قلت لك ما قلت لك لا تعرف العقيدة حقك ولا تعرف الفروق التي فرض عليك أدروسها ولكن إذا فهمتها لا تروح إلى إلى التفسير ولا إلى الحديث تلعب بكتاب الله وتلعب بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام العلم بالدرجة درجة حاصل أما واحد يجري بين علماء يعرفون اللغة ويعرفون الوصول ويعرفون البلاغة ويعرف ناس يسألونه يناقشونه ما تكتب وش يسكتون يقولون نعم نعم بس انت على مكة شيء فاضل روح أنا اللي قلت لك ضايع وهو الذي كمان مشى عليه العلماء السابقون الفوضى هذا ما جاءت إلا في هذه الأدلة. حسبنا الله. نادرت العلماء هنا في مكة 45 سنة. نادرت في العلماء ولا تتوقون. يمكن يغضبون يا شيخ. يمكن إذا ناقشناهم يغضبون. لا أبدا ما يغضبون اللي يعرف ما يغضب إلا من لا يعرف. يفرحون بذلك. أنا شفت عبد الله بن حميد هو العالم. هنا يدرس هناك. يقول لهم أو تسمعوا قول ابن مالك أو قول فلان يأتي بالقاعدة يطبقها على الحديث أو على الآية يا خليل وكذلك غيره محمد بن إبراهيم وكذلك العلوي كل العلوي اليهود العلوي نصفهم هنا وما يروح واحد نادر ولا شيء يلحم بين الناس ويكتب له قلبة العلم التابع هو الاسم المشارك لما قبله في عبارته المطلقة فيدخل في قولك الاسم المشارك لما قبله في إعرابه سائر التوابع وخبر المبتدأ نحو زيد قائم وحال منصوب وضربت زيدا مجردا ويخرج بقولك مطلقا الخبر وحال منصوب فإنهما على عشان نعم لأن حال المنصوب ولو اتبع ما قبله في النص ولو كان منصوبا لا يراد به الصفة إنما الإخبار بالحالة التي جاء فيه فلان جاء زيد راكبا ما نقول هذا صفة يأمرين أولا أن زيد هذا أن زيد هذا معرفة راكبا هذا نكرة وثانيا أنها يريد المتكلم هذا أن يخبر على زيد بالحالة التي جاء فيه مش أن يصفه بتلك الحالة لا أزل إذا قلت لا أزل ما الذي في أي حالة جاء حتى قلت راكبا في حالة الركب لا في حالة المشي واضح بين الحالة المنكوب وبين الحال وبين النحو المنصوب في فرق بينهم يقصد هنا الحال الخبر اللي يكون مرفوع فقط اما لازم في حال الخبر يقصد في حال الخبر يكون مرفوع فقط يا شيخ والنعت يكون مرفوع ومنصوب ومجرور ما كان معنى ولو كان منصوبا النعت ولا مرفوع ولا الخبر لا يكون ولو كان مرفوع خرج نعم جاء رجل صالح ما نقول صالح هذا خبر بخلاف زيد صالح هذا خبر